أحسن الله إليكم. يقول لدي أبناء في السودان وأنا الآن مقيم في السعودية، إذا أردت أداء زكاة الفطر هل أقضيها عنهم أم أطلب منهم أن يؤدوها في بلادنا؟ الجواب: بالنسبة لك أنت تؤدي زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه، وبالنسبة لأسرتك في السودان يؤدون زكاة الفطر عنهم في بلدهم، وبالله التوفيق.